إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا وسهلا بأبنائي، حياكم الله، تفضل. هات الكتاب يا أحمد لتقرأ علينا من زاد المعاد. فنحن ما زلنا نستنتج من غزوة خيبر وعقد الصلح مع أهلها أحكاما مهمة في الإسلام. تكلمنا عن جواز عقد المساقات والمزارعة فقط. هذا صحيح، والآن عليك أن تستذكر عقد الصلح مع يهود خيبر وما تلاه من أحداث، لنسمع بقية الأحكام التي أخذت من هذا العقد. اقرأ يا بني. قال ابن قيم يرحمه الله: وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت، بل ما شاء الإمام، ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه. كانني يستجف من هذا الكلام أن هناك من قال بأن تكون الهدنة مع الكفار ذات أجل محدد. النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع قريش وحدده بعشر سنين، وبه أخذ أكثر الأئمة بأنه لا بد من تحديد المدة، وبعضهم شرط ألا تزيد على عشر سنين. وقد بينا من قبل أن هذا العقد كان بسبب أن المعارك كانت سجالا بين المسلمين وقريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إعطاء فرصة لقريش للتفكير جديا بالإسلام، ومن ثم يتفرغ هو لنشر الإسلام في باقي أجزاء الجزيرة العربية. أما في حالة خيبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المنتصر، لم يعد لأهلها مكان لأنه أمرهم بالجلاء عنها، وكان هذا هو العقد. أما تأجيل ذلك فلأن المسلمين لم يكن عندهم من يزرعها، فلا يعد هذا عقدا، لذلك لم يحدده بوقت، وإنما تركه لحين امتلاك المسلمين لليد العاملة، ثم يخرجون متى شاء. وليس فيما حصل بخيبر دليل على ما قرره ابن القيم، لأن خيبر أصبحت للمسلمين بالفتح، وأبقى اليهود فيها أجراء يعملون، ولهم أجرهم من المحصول فقط. أما عقد الهدنة فيكون بين طرفين يملكان الأرض، ويستقر كل طرف على أرضه، وهنا يكون الصلح لأجل محدد. تابع يا بني. ولكن لا ينهض إليهم ولا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء، ليستوهم وهو في العلم بنقض العهد. هل هذا إذا انقضت المدة؟ هذا الكلام فيما لو لم تكن هناك مدة كما قرر ابن القيم. ثم أراد المسلمون نقض العهد، عليهم أن يعلموا خصمهم بذلك لكي لا يكون هناك غدر فيحذروا ويأخذوا أهبتهم. مر معنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنذرهم بالجلاء، وهذا إشعار منه أنه لم يعد عند المسلمين رغبة في إبقائهم. نعم. وذكر الحديث برئيسهم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما؟ هل أحدثوا ما يخل فكان التعجيل بإخراجهم؟ حاولوا مرة رشوة عبد الله بن رواحة لكي لا يقسم المحصول مناصفة، فلم يفلحوا. ثم غشوا في زمن عمر وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه. تابع. وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة، وأن ذلك من السياسات الشرعية، فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طريق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم. فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة في الموتى وتعذيب الأحياء من باب أولى، فكيف يعذب الإنسان حتى يقر؟ فلعله بريء. نعم التمثيل بالموتى منهي عنه، فهم موتى لا يقدمون ولا يؤخرون، وكذلك تعذيب البريء. أما من تشير الأدلة إلى مشاركته في جريمة أو ما شابه ذلك ثم ينكر ولم يعترف، فلا بد من إيجاد السبل لاعترافه، والنبي صلى الله عليه وسلم توفرت لديه القرائن بأن كنانة بن أبي الحقيق هو الذي أخفى الكنز، وهذا من حق المسلمين بشرط الصلح، لذلك كان لا بد من الحصول عليه باعترافه عن مكان الكنز، فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب حتى اعترف. تابع. وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها، لقوله صلى الله عليه وسلم: سعية لما ادعى مفاد المال، العهد قريب والمال أكثر من ذلك. ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة؟ كما مر أن سعية قال عن المال: أذهبته النفقات والحروب، وهذا كذب، فأهل خيبر لم يدخلوا في أي حروب مع أحد حتى تذهبه الحروب، وحيي بن أخطب تركه عند كنانة وغادر إلى بني قريظة في سنة 5 للهجرة، وغزوة خيبر كانت في السنة 7 وفي شهرها الأول، ويكون الحساب لشهور بين الغزوتين 15 شهرا، فهذه مدة لا تذهب مثل هذه الأموال، هذا إذا صرفت في الحروب، ولم يكن هنالك حروب، فأهل خيبر لم يعلموا بحصار النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلا عندما خرجوا صباحا لأعمالهم، فإذا بالجيش قد صبحهم، فقالوا: محمد والخميس، فرجعوا إلى حصونهم وتحصنوا فيها. تابع. وكذلك فعل نبي الله سليمان في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب، وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها، واختصمتا إلى داود فقضى به داود الكبرى، فخرجتا إلى سليمان واختصمتا عنده فقال: ائتوني بسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى، واستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها، بينما الكبرى لم تمانع من شقه نصفين لتصير أسوتها في فقد الولد. لم أفهم قصة اختلاف المرأتين، خصوصا عبارة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب. من لم يكن عنده علم مسبق عن القصة يقع في إشكالية الفهم الصحيح. ففي صحيح البخاري: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فالذئب أكل أحد الولدين وبقي ولد، فادعته كل منهما. وهنا أعمل سليمان فكره حتى اكتشف الأم الحقيقية للطفل عندما أراد شقه بالسكين، فقالت الأم: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، ولا يصدر هذا إلا عن الأم الحقيقية. لكن يا شيخ، لماذا لم ترضيا بحكم داود وقضاء الأنبياء يجب أن ينفذ؟ قال الله تعالى مخاطبا النبي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا يا بني، سياق الخبر عند ابن القيم يدل على أنهما ذهبتا إلى سليمان للتخاصم عنده، لكن في حديث البخاري: فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال: آتوني بالستين أشطه بينهما. فالمعنى أنه سألهما عن قضاء والده، فلما أخبراه بما قضى أراد التأكد من أنه للكبرى، فإذا به يستدل على أنه للصغرى بقرينة الرحمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام للمتخاصمين: لعل أحدهما ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بمثل ما أسمع، فإذا قضيت لامرئ ما ليس له فإنما أقطع له قطعة من نار. فلعل الكبرى كانت ألحن بالحجة من الصغرى، ولربما بكت فقضى لها داود. تابع: فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا لقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله: عمل فيها بالقافة، وجعلوا القافة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان أو امرأة. ما معنى القافة، وهل يمكن لهذا العلم أن يكشف أم الولد الحقيقية؟ القافة جمع قائف، وهو الذي يقص الأثر وله معرفة بالشبه. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وذلك أن زيد بن حارثة كان أبيض مثل القطن، وابنه أسامة كان أسود مثل القار. وهذه شهادة من القائف بصحة النسب سر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يخطئ القائف، فقد حضر إلى عمر بن الخطاب رجلان ومعهما امرأة وغلام، كل يدعي الغلام من هذه المرأة، وكان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، وكان هذا يسمى الخدن. فأحضر عمر القائف، فلما نظر بهم قال: لقد اشترك في الغلام كليهما. فضربه عمر بالعصا وطربه، لأن هذا لا يمكن، وكان الغلام كبيرا. فقال له عمر: والي أيهما شئت، أي خيره في اختيار أبيه. لكن في هذا العصر تقدم الطب من خلال معرفة المورثات والصبغيات، وإليه يرد الحكم في مثل هذه المسألة، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.